قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: وهو ألد الخصام. والخصام مصدر خاصم، خصاما خاصم يخاصم خصاما. وقال الزجاج والغتيبي: هو جمع خصم، يقال خصم وخصوم وخصام، فيكون هو ألد الناس الذين هم على هذه الصفة، ألد الخصام أي ألد المخاصمين والذين يخاصمون، على القول بأنه جمع خصم فيجمع خصم على خصوم وعلى خصام، وعلى القول بأنه مصدر هو ألد الخصام أي شديد في الخصومة، شديد في الخصومة، فإذا خاصم فهو شديد الخصومة. هذا حال المنافقين وحال الكافرين، فإنهم عندهم عتو وشدة إذا خاصموا، ويفجرون إذا حصلت منهم خصومات، فيصلح أن يكون مصدرا، فيكون ألد الناس المخاصمين إذا خاصم، أو ألد الخصام أي ألد في الخصومة وأشد في الخصومة فهو شديد في الخصام، فيصلح هذا. وهذا على ما ذكره العلم أنه مصدر، أو ما سمعت من كونه جمعا. وقوله هو ألد الخصام، قال القرطبي: الألد الشديد الخصومة، وهو ألد الخصام أي الشديد الخصومة، وهو رجل ألد، يقال رجل ألد وامرأة لداء، وهم ألد لدود، وهم أهل لدود، فالجمع لدود، والرجل يقال له ألد والمرأة يقال لها لداء، والجمع لدد. قال: هؤلاء ناس لدد أي كثيرو الخصومة. فالمذكر استعمل معه هذا الاسم، اسم التفضيل ألد، والمرأة استعمل معها لداء، والجمع لدد، قوم لدد. والمقصود من المعنى هو ما سيأتي وما ذكره القرطبي، أي أنه شديد في الخصومة. قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: وهو ألد الخصام، يعني ذا جدال، إذا كلمك وراجعك، رحمك الله، إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة، وباطنه باطل، كما تقدم الكلام في هذه المسألة أنه يؤثر. رأيت لكلامه طلاوة إذا رجعك وجادلك، وربما أثر فيك وغلبك، وربما لم تستطيع أن تدري بشيء أمامه، فهو ألد الخصومة، شديد في الخصومة، وعنده لسان، فإذا جادلك وكلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل. وهذا استفاد منه أن الجدل ينبغي أن يراعى فيه نصر دين الله سبحانه وتعالى، أن من جادل في شيء فيكون المقصد من الجدل هو نصرة الدين لا الخصومة وإظهار العلم، وإنما المقصود من الجدل هو نصرة كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. هذه فائدة احفظها، هذه فائدة تحفظ، هذه الآية: هو ألد الخصام، أي إذا جدال إذا كلمك إلى آخره. قال: وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء، أما الباطن شيء والظاهر شيء آخر، فهذا جدال المنافقين، هذا جدال المنافقين، فلا ينبغي الشخص أن تشبه منه. فيكون يظهر من أقواله ما لا يكون باطن عليه. قال رحمه الله: هذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الآية الثانية والخمسون في الآية المسألة الثالثة قوله فهو لد خصام في معناها، معنى هذه الآية معناه شديد الخصومة. واستفدنا من ما ذكره أهل اللغة أن الخصام يستعمل مصدرا ويستعمل كذلك جمعا على ما ذكروا من الخلاف فيه. قال رحمه الله المسألة الآية الثانية والخمسون قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويشري أي يبيع، الشراء هنا بمعنى البيع، والشراء يستعمل في البيع ويستعمل أيضا في الشراء المعلوم الذي هو يكون بمعنى الاستبدال، فيستعمل في هذا وهذا. ومنه قوله سبحانه وتعالى على قوم وشروه بثمن بخس أي باعوه، وأصله في الاستبدال، وهذا أصح الأقوال في هذه الآية وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس، كانوا فيه من الزاهدين ما يريدونه، كما تجد هذا في ابن كثير. وهنا المعنى كذلك ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيعها في سبيل الله جل وعلا، وهذا هو الرابح، الذي يبيع نفسه في سبيل الله هذا هو الرابح حقا. وهذه من الأدلة التي ينبغي للمجاهدين أن يعتنوا بالإخلاص، جانب الإخلاص جدا، فيكون بيع الأنفس لأجل الله ولأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيها مسألتان، المسألة الأولى في سبب نزولها أربعة أقوال، الأول نزلت في الجهاد، وهذا ظاهر أنها في الجهاد، ومن الناس من يشري نفسه أن هذه الآية في الجهاد. الثاني في من يقتحم القتال، سيأتي الكلام على هذه المسألة وقد تقدم أيضا الكلام عليها، هل يجوز للشخص أن يقتحم الجيش العدد الكبير وهو فرد واحد ويقتحم عددا كبيرا ويلقي بنفسه في أوساطهم ويضرب بسيفه ها هنا وها هنا وهم أكثر عددا منه أم لا يجوز؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى الجواز بشروط لعله يذكر شيء منها وقد تقدم بيانها. ومن الناس من يشري نفسه أنها نزلت فيه، في من يقتحم القتال ويقتحم العدد الكثير من الأعداء وهو واحد ويضرب بسيفه يمنة ويسرى، إما أن ينجو منهم أو يقتل، ويعلم ويغلب على ظنه ربما أنه سيقتل إذا اقتحم هذا الجيش، فهل يجوز لاقتحام العدد الكبير من الأعداء والجيش الكثير وهم غني وهو غني وهو يعني واحد فرد واحد؟ هذه مسألة سيأتي إن شاء الله بيانها وقد تقدم الكلام عليها. قال الثاني في من يقتحم القتال، أرسل عمر رضي الله عنه جيشا فحاصروا حصنا فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل، تقدم رجل على هذا الجيش فقاتل ذلك الجيش واقتحم ذلك الجيش فقتل، فقال الناس ألقى بيده للتهلكة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال كذبوا، أوليس الله تعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه، أخذ فيهم في صف الكافرين واخترق ذلك الجيش وحمل عليهم بسيفه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هنا هو الصحيح، أنه يجوز اقتحام الجيوش وإن كان واحدا يقتحمها إن ظن أنه يوقع بهم النكاية أو يجرع عليهم الجيش أو فعل ذلك ابتغاء الشهادة في سبيل الله وكان صادقا مخلصا في ذلك وكانت له نحو هذه المآرب، فلا بأس أن يقتحم الجيش إن رأى أنه سيفعل بهم شيء من النكاية ويجري أيضا كذلك الجيش المسلم عليهم، جري إخوانه أهل الإسلام عليهم فيرون أنه وحده دخل ورجع أو فعل فيهم ما فعل فيتجر عليهم أهل الإسلام، أو كذلك يدخل في الأعداء الوهن والضعف ويقولون هذا واحد كيف فعل كيف البقية حتى وإن قتلوه؟ هذا واحد قتل منا 10 7 8، فكيف أصحابه هؤلاء سيفعلون بنا؟ فيدخل في قلوبهم الرعب. فهذا جائز إن كان لمثل هذه الأغراض، وليس من ذلك هذه العمليات التي تسمى بالعمليات الاستشهادية زورا وكذبا. كان ينبغي أن يسمونها بالعمليات الانتحارية يعطونها اسمها الصحيح، ولا يسمونها بالعمليات الاستشهادية يعطونها اسم الاستشهاد والشهادة في سبيل الله، يعطوها الاسم الصحيح حقها، العمليات الانتحارية. يدخل يضع على حزام ناسف يعرف أنه مقتول وسيذهب بعض الأعضاء هنا وبعضها هنا، ويظن نفسه قد أوقع النكاية في هؤلاء. هذا ليس من هذا الباب، وإنما يدخل بسلاحه ويقتحم الجيش ويضرب هنا وهنا، فإن قتلوا الحمد لله، وإن رجع سلمه الله فهنيئا له، ويكون قد أثخن في الجيش وفعل فيهم وأدخل في قلوبهم الرعب. أما هذا ما يدخل في قلوبهم الرعب، هذا منتحر، دخل وقتل نفسه بحديدة، قتل نفسه بحديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يوم القيامة يعاقب بها، أو يعاقب بها في البرزخ، ولا زال يعاقب بهذه الحديدة إلى يوم القيامة يوم الحساب. فهذا ليس من هذا الباب، وإنما من باب تسمية الشيء بغير اسمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. وهؤلاء يسمون العمليات الانتحارية بالعمليات الاستشهادية لتقبل منهم. وهذا الذي يفعلونه ما هو نكاية بعد، ربما فجروا أنفسهم في بلاد المسلمين، قتلوا المسلمين. قال رحمه الله: الثاني في من يقتحم القتال، أرسل عمر أقلان هذا كذبوا، أوليس الله تعالى يقول كذبوا كأنهم أخطأوا. فإن الكذب يستعمل في لغة أهل الحجاز بمعنى الخطأ، وهذا كثير في كلامهم، فكذبوا هنا بمعنى أخطأوا في هذا. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: كذبوا، أوليس الله تعالى يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه. هذه البطولة وهذه الشجاعة، ما هذه شجاعة، حتى المرأة والله حزام ناسف وتدخل وتفجر لك أمه من الناس، طفل من الأولاد الصغار ربما ما يدرك ما الجهاد، فعل حزام ناسف ويرمى به في أولئك، فجر نفسه يده هنا ووجهه هنا ورجله هناك، صلى الله العافية والسلام. هذا يفعله كل واحد، ما يشجع، وإنما الشجاع يدخل بسلاحه، معه الجعبة ومعه الآلي ومعه ما يسر الله له من آلات الحرب، ويدخل يقتل فيهم، إن قتلوا الحمد لله، وإن نجا هنيئا له، ولا سيما إذا كانت الأغراض ما سمعته، أنه يريد إظهار ضعف هؤلاء الأعداء لأهل الإسلام حتى يتجرى عليهم، ويريد أيضا إدخال الوهن في قلوبهم، وأن هذا واحد كيف بالعشرة منهم، كيف بال15، كيف بالجيش كله لو هجم علينا، هذا واحد كيف فعل بنا. وهكذا تكون هناك نية خالصة لطلب الشهادة، نية خالصة لطلب الشهادة، فيرجى أن هذا يجوز في هذه الحالة. قال الثالث: وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه، فقال أبو هريرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهؤلاء يرون أن هذه الآية تنطبق على هذا الصنف الذي يقتحم الجيش. الثالث: نزلت في الهجرة وترك المال والديار لأجلها، وروي أن صهيبا أخذه أهله وهو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتدى منهم بماله، وهذا ثابت سبب النزول أنها نزلت في صهيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهو صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنها نزلت في صهيب. روي أن صهيبا أخذه أهله وهو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتدى منهم بماله، فقال الله: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فافتدى منهم بماله، ثم أدركه آخر فافتدى منه ببقية ماله، وغيره عمل عمله فأثنى عليهم، غيره عمل عمل صهيب، عمل عمل صهيب، فأثنى الله سبحانه وتعالى على من عمل ذلك. وابتداء كانت في صهيب. فأثنى عليهم الرابع أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أربعة أقوال من يعيدها في سبب نزول هذه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم أنها نزلت في الجهاد، هذا صحيح، الاقتحام، اقتحام الصف من الواحد في الهجرة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الرابع أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله عمر وقرأ هذه الآية واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر شديد، ما هو سهل، قيام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قتلت من أجل أنبياء وسجنوا وعذب كثير من الصالحين، فهؤلاء لا شك أنهم يشترون أنفسهم ويبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنهم كلهم هذه الأقوال التي قيلت صحيحة صحيحة، لكن هل نزلت فيهم؟ الله أعلم، غير أن الذي نعلم أنها في الصحيح، هذه في صحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا رحمه الله تعالى، لكن هذه أقوال صحيحة، كلهم يشتري نفسه، القائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يشتري نفسه، المقتحم للصفوف وللنكاية بأعداء الله وإظهار ضعفهم للمسلمين يشتري نفسه في سبيل الله، المجاهد يشتري نفسه في سبيل الله، وهكذا أيضا من ترك ماله لله يشتري نفسه في سبيل الله، بذل مال لأجل الله سبحانه وتعالى وتركه لأجل أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يشتري نفسه في سبيل الله، كلهم يشترون أنفسهم في سبيل الله. لكن الآية الذي نعلمه أنها في صهيب صحيح المسلم. قاله عمر وقرأ هذه الآية واسترجع، وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. أي والله هذا الذي حصل لأهل السنة، قاموا بهذا الواجب العظيم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقتلوا من أجله، ولهم أسوة في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وكل من قام بهذا الواجب العظيم فإنه يصبر، واصبر على ما أصابك، كما قال لقمان الحكيم لابنه في وصايا عظيمة يوصي بها ولده، ومن ضمنها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ربما يصيبك القتل، ونسأل الله العافية والسلامة، عليه أن يصبر حتى يلقى الله، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يصبر، فإنه يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهذا معنى جميل في الآية، فلا بأس أن يستدل بها على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستدل بها كذلك عن الجهاد، ويستدل بها على اقتحام الصفوف، ويستدل بها على بذل الأموال وما كان من هذا الباب، كله تصلح للاستدلال به هذه الآية العظيمة، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء، الداعي إلى الله يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وكلهم الذين يريدون الدار الآخرة ويريدون الله والدار الآخرة يشترون أنفسهم ابتغاء مرضات الله. قال رحمه الله ويروى أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الصبح دخل مربدا، قال المربد بوزن منبر المحبس والجرين، كان يضعون فيه بعض الأمور التي يقتطفونها ويقطفونها من المزارع ويضعونها في ذلك الجرين وذلك المكان الذي أعد لهذا الشيء، والله أعلم. كان إذا صلى الصبح دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عنبسة، فقرأوا القرآن فإذا كانت القائلة انصرفوا، يقرؤون القرآن في ذلك المربد ويجتمعون في ذلك المكان يتعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت القائلة انصرفوا، جاءوا بدري وقرأوا واستفادوا الصباح ثم رجعوا بعد ذلك وانقلبوا إلى أهلهم، لكن الله أعلم هل ثبت هذا، الله أعلم. فقرأوا القرآن فإذا كانت القائلة انصرفوا، قال فمروا بهذه الآية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه اقتتل الرجلان، فسمع عمر رضي الله عنه ما قال، فقال أي شيء قلت؟ قال لا شيء. قال ماذا قلت؟ قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال أرى هذا أخذته العزة بالإثم من أمره بتقوى الله فيقول هذا وأنا أشري نفسي ابتغاء مرضات الله فيقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر لله تلادك يا ابن عباس أي علمك القديم، لله تلادك أي الشيء القديم، قال هنا أي قديم علمك، لله تلادك يا ابن عباس أي قديم علمك يا ابن عباس، أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تزكية عظيمة إن ثبتت فهي تزكية عظيمة، وكثيرا ما يزكي عمر بن عباس، فكان يدنيه ويقربه ويحبه لما يرى من نبوغه وعلمه وفهمه وإدراكه. وهكذا كل من كان نابغا فهما محبوب، تراه محبوبا لأنه ينفع ويفيد ويرجى خيره. فقال عمر لله تلادك يا ابن عباس، عندك يا خميس ما إعراب تلادك؟ لله تلادك يا ابن عباس ناشي سالم، لله تلادك يا سالم ناشي. إذن لابد سالم تحضر المنحة معنا إن كنت عندنا هنا. طيب نعم مبتدا وآخر، جار ومجرور مقدم، وتلادك مبتدا وآخر. وما معنى تلادك يا عبد الله؟ لله تلادك يا ابن عباس، ما معنى التلاد؟ بالله ما هو معنى كان أبا عمر الشيء القديم أي قديم علمك. أحسنت. عندكم محقق يعني عندنا هنا، قال أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد وهو معضل، وابن زيد ضعيف ليس بشيء مع إعضاله فهو ضعيف. قال فالخبر واهن جدا وورد مختصرا من وجوه أخرى، فإذن هذا لم يثبت، هذا الخبر لم يثبت. قال رحمه الله المسألة الثانية، فاحفظ هذه الآن الآية أنها تصلح للاستدلال لجميع ما ذكر. طيب بقي الصح ما قرأنا إيش؟ بقي شيء من ما قرأناه. قال المسألة الثانية هذا كله من الأقوال لم تنع في أن يكون مرادا بالآية، صدق هذا كله من الأقوال لم تنع أن يكون مرادا، فالآية تستفيد مثل هذه الآن لما تمر عليك الفائد تستفيد أن هذه الآية تصلح للاستدلال بها هنا وهنا وهنا، تستفيد علما. قال المسألة الثانية هذا كله من الأقوال لم تنع في أن يكون مرادا بالآية داخلا في عمومها، إلا أن منه متفق عليه ومنه مختلف فيه، أما القول إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف فيه، فضل القول بأنها في الجهاد والهجرة لا خلاف فيه. وأما اقتحام القتال فمختلف فيه، تقدم صفحة 153 من النسخة التي عندنا هذه كلام الإمام رحمه الله تعالى. وأما اقتحام القتال فمختلف فيه، تقدم أن الصحيح جوازه، ونقلنا هناك كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الكلام تقدم عند قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تقدم هنا. قال ابن حجر رحمه الله حمل الواحد على العدد الكثير من العدو صرح الجمهور إن كان لفرط شجاعة وظنه أنه سيرهب العدو الكثير بذلك أو يجري المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك رهبة في المسلمين. كلام جيد. فإن كان لفرط شجاعة وأنه ظن أنه سيرهب العدو الكثير بذلك ويجري المسلمين عليهم ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع. تهور ممنوع، ما يصلح تهور يدخل في الناس هكذا، سيقتلونه ويهينونه، وداخل ربما يمسكوه ويهينوه ويتعبون المسلمين بعده، وأهل الإسلام يرون وهم يصنعون به الصنيع فيدخل في صدورهم شيء من الرهبة، فإن كان بهذا الشيء فلا يجوز أنك تقتحم هذا الجيش، وما فيش فائدة من دخولك في وسطه غير أنهم يهينونك ويبهدلون بك، أو أنهم يهينوك ويبهدلون بك، وكذلك يتعبون إخوانك بهذا الصنيع الذي يرى إخوانك ما يصنعون بك ولا يصنعون فعلا شيئا لك، فهذا لا يصلح، وهذا من التهور الممنوع. وأما إن كان شجاع بطل سيدخل ويعرف يغلب على ظن أنه سيؤذيهم وسيتعبهم وإن قتلوه، لكن سيحصل من وراء هذا الصنيع منه خير كثير لأهل الإسلام، فهذا بطل إن رجع الحمد لله، وإن قتل فهو في سبيل الله، فهذا جائز. نقرأ كلامه هناك 53، كلام الإمام رحمه الله من العربي في هذه المسألة. قال رحمه الله: والصحيح عندي جوازه، لأن فيه 4 أوجه: الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية، الثالث تجرية المسلمين عليهم، الرابع ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنك بالجميع؟ والفرط لقاء واحد اثنين، وغير ذلك جائز. والفرض لقاء واحد اثنين وغير ذلك جائز. الفرض هذا أن واحد يلتقي مع اثنين، هذا الذي فرضه الله على أهل الإسلام بعد أن كان يلتقي بأكثر من هذا العدد، الواحد مفروض عليه، ثم فرض عليهم واحد باثنين، وأما الزيادة على ذلك ما هو فرض، ولكنه جائز، جائز بهذه القيود، أنه يواجه 10 20 ما فيه مانع من حيث الجواز، يجوز إن كان للأغراض التي ذكرت ولفرض الشجاعة. وإن الواجب عليه هو أن يقاتل اثنين، الواحد من أهل الإسلام الفرض عليه يقاتل اثنين، وهذا يدل على شجاعة أهل الإسلام، الله ما فرض عليهم هذا الشيء إلا هو يعلم ما هم عليه من الحال، فالعرب شجعان ومعروفون بالشجاعة، ولا سيما إذا التزموا بهذا الخير وبدين الله سبحانه وتعالى وصح المعتقد، فلا شك أنهم يكونون أفرط ما يكونون في الشجاعة. والحاصل هذه الشروط جميلة وهذه القيود طيبة، الأربعة التي ذكرها: طلب الشهادة، وجود النكاية، تجرية المسلمين عليهم، ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنكم الجميع؟ فإن كان هذه الأمور موجودة فلا بأس أن يقتحم الجيش الواحد، وإن كان تهورا فممنوع ولا يصلح هذا. قال رحمه الله: وأما اقتحام القتال فمختلف فيه، تقدم أن الصحيح جوازه بهذه القيود التي ذكرها، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف. هذه فائدة احفظها، هذه فائدة احفظها، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف. إذا خاف على نفسه وأنه لا يتحمل ما يحل به فإنه لا بأس أن يسكت، لا بأس أن يسكت وأن لا يتكلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كانت عنده شجاعة وعنده إقدام ويصبر على ما أصابه فهذا هنيئا له، فإن الإمام أحمد كما تعلمون أنكر تلك المسألة التي إن سكت أحمد وغيره عنها لعم بها البلاء والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة مسألة خلق القرآن، لكن صبر أحمد رحمه الله وغيره ضعفه وخاف على نفسه أنه يقتل، كما قال المديني لما قالوا له: أنك قلت وخط في تلك، قال: أنا لو ضربت صوتا لمت، أو معنى كلامه لمت، ما استطيع أن تحمل ما يتحمل أحمد. فأحمد صبر، الحق أن أحمد تحمل وكان يضرب في السوق ويسقط وسجنوه وأتعبوه رحمه الله تعالى، صبر على ذلك ورأى أن هذا لابد منه، وأنه إن سكت أحمد سكت غيره فهذه بلوى وهذه دولة وراها ربما تنتشر في أصوات المجتمع مسألة القول بخلق القرآن. فصبر أحمد، حصل بجهاده خير كثير. فالحاصل هذه فائدة جميلة، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف. قال: وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف. والمقصود بسقوط الفرض أي اليد، وهكذا أيضا الإنسان، وأما القلب فلا يعذر منه الشخص، فيبقى الإنكار بقلبه، يبقى الإنكار بقلبه، وأما الذي يسقط فرضه عنه هو الإنكار باليد، والثاني الإنكار باللسان، هذا لا يجب عليه في هذه الحالة إذا خاف على نفسه. ويبقى معه الإنكار في القلب وأن هذا منكر ويتألم من أجله ويرى نفسه أنه عاجز عن إنكاره. وكان السفيان يقول إني إذا رأيت المنكر ولا أستطيع أن أغيره أبول دما. سبحان الله، فعندهم غيرة على دين الله شديدة جدا. إني أرى المنكر ولا أستطيع أن أغيره أبول دما. هذا قمة الخوف من الله سبحانه وتعالى وقمة الغيرة، وهذا قمة الغيرة على دين الله جل وعلا. والمنكرات ما يستطيع يغيرها فيتحسر جدا. أما الآن يعملون المنكرات ويتبجحون بها، وتدعم أيضا كذلك بما تدعم به من الأموال الطائلة. وأهل السنة كم سينكرون؟ كم سينكر أهل السنة؟ أهل السنة قليل في المجتمع، وكم جهدهم؟ في الصبر الحمد لله. ما استطيع إنكاره أنكر، وما لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك الخير حاصل، وكل بلدة تقوى فيها السنة يقل الشر فيها، وكل بلدة تضعف فيها السنة ويضعف أو يضعف وجود أهل السنة يكثر الشر فيها. انظر إلى الأماكن هذه التي بجوارنا، لأن الشر فيها كثير جدا. نسأل الله العافية والسلامة. منطقة قريب ما فيها سنة، وأهل السنة ما فيش، قليل جدا إن وجدوا، قليل ولهم وجود لكنهم مستضعفون قليل. انظروا من سيطر عليها ومن استحكم فيها، سيطر الشر. جيت من أصحاب الحراك كانوا يفعلون أفاعيل عجيبة جدا، وهكذا غير هؤلاء. قال رحمه الله، نقرأ حتى نتم هذه الفقرة. قال وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف، هل يستحب له اقتحام الغرر؟ ايش عندكم؟ الغرر ايش يقصد باقتحام الغرر فيه؟ نعم احسنت، نعم صدقت. وهل يستحب له اقتحام الغرر فيه وتعريض النفس للإذاية او الهلكة؟ نعم، هل يستحب له هذا اقتحام شيء وفيه تعريض نفسه للإذاية والهلكة؟ هل يستحب له او لا؟ الفرض سقط ان كان يخشى على نفسه. بقي الاستحباب، هل يستحب او لا يستحب في هذه الحالة؟ قال رحمه الله وهل يستحب له اقتحام الغرر فيه وتعريض النفس للإذاية أو الهلكة؟ مختلف فيه. هذه مسألة، وعموم هذه الآية دليل عليه وسيأتي بيانه. عموم هذه الآية دليل عنه استحب له، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فيدخل في ذلك الاقتحام، يدخل في ذلك الاقتحام. فإن الله أثنى على هذا الصنف الذي اقتحم والغرر موجود وتعريض النفس للإذاية والهلكة موجود، ومع ذلك اقتحم الصفوف وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا يدل عنه استحب. وأما الفرض فسقط عنه. إلى هنا.